فإذا قالوا نحن نعبد الإله الواحد ماشي، إنما يكفر هنا بحتة تانية تبعي لأنه القرآن شديد جدا في موضوع الوحدانية، ويصف الدعاء المقابل بالكذب، كذب على الله كده سورة النساء. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضاء كده من الها اصل الفجر لبس مصر وحواليها. الله الله على الأظهر، الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكبر، لو قلت وقفتها مش حنقفها وكفيها. الله الله